بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بمحل الإجارة، فبين أن مما يمتنع ولا يصح أن يؤثر عليه أعمال القربة التي يختص فاعلها بالتعبد، وتوضيح ذلك أن العبادات منها ما هو فرض عين على المكلف، قصد الشرع أن يكون المكلف بفعله بنفسه، فهذا النوع من العبادات لا يستقيم أن يقيم غيره مقاما. وبعبارة أخرى، كما يقول العلماء رحمهم الله، إن هذا النوع من العبادة لا تدخله النيابة من حيث الأصل، فيشمل ذلك الصلاة، فالصلاة لا يجوز أن يصلي شخص مكان آخر ولا أن يقوم بفعلها نيابة عن قريب أو غريب. فهذا النوع من العبادات وهي فرائض الأعيان يسميها العلماء بفرائض العين، وفرض العين هو الذي قصد الشرع أن يقوم المكلف به بعينه، فحينئذ لو دخل بديل عن هذا المكلف فإن مقصود الشرع لا يتحقق. فلو قال رجل لآخر صل عني الصلوات الخمس أو بعضها وأعطيك عن كل صلاة كذا وكذا لم يصح، فإذا لا يصح أن يستأجره للقيام بفريضة العين، لأن الشرع قصد أن يقوم بها المكلف بنفسه عينا، فلا يستقيم أن يقوم غيره مقامه لا على سبيل التبرع ولا على سبيل العوض. هذا بالنسبة لفرائض الأعيان. هناك قربات أخرى دل الشرع على جواز النيابة فيها، وبالإمكان أن يقوم شخص مقام آخر في القيام بهذه العبادات، أو تكون القربة الطاعة نفسها مما يتقرب به إلى الله عز وجل ويكون قربة للشخص نفسه. فمثلا عندنا الأذان، وعندنا تعليم القرآن، وعندنا الإمامة في الصلوات، وعندنا التعليم والتدريس والفتوى ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالطاعات والعبادات وتعليمها والقيام بها. فلو أن شخصا أراد أن يستأجر شخصا للأذان، أو أراد أن يستأجره للقيام بالفتوى أو الإمامة أو التدريس أو نحو ذلك، فهل تجوز الإجارة على هذا النحو من القربات؟ السلف رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله وصدر بها هذه الجملة. القول الأول، لا يجوز أن يستأجر على هذه الطاعات والقربات، فلا يجوز أن تدفع المال من أجل أن يعلم، ولا يجوز أن تدفع المال من أجل أن يعلم القرآن، ولا يجوز أن يدفع المال إليه من أجل التعليم والإمامة في ذلك من القربات التي ذكرنا. هذا القول قال به واحد من السلف رحمه الله عليه، قال به أبو قلابة زيد بن عبد الله الجرمي، عبد الله بن يزيد الجرمي، وكذلك قال به ابن المنذر، وقال به حافظ بن راهويه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الحنفية أنه لا يجوز أن يستأجر الغير من القيام بالطاعات التي ذكرناها، لا أذان ولا صلاة ولا إمامة ولا تدريسا ولا نحو ذلك من الطاعات والقربات. بناء على هذا القول، لو انعقدت الإجارة بين الطرفين بفعل هذه الأمور فإنه لا يستحق الأجير شيئا ولا تكون الإجارة شرعية. القول الثاني، يجوز أن يستأجر الغير للقيام بهذه الأعمال والطاعات ولا بأس بذلك. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. ولذلك ينسبه بعض أهل العلم إلى الجمهور أنه يجوز أن تستأجر الشخص للقيام بتعليم القرآن وتقول له علم ابني هذا الجزء من القرآن برواية نافع أو برواية شخص أو برواية مرشد نافع في ذلك من الاتفاق الذي تبينه له ولا بأس بذلك ولا حرج. ويجوز أن تستأجره للأذان والإمام والتدريس والتعليم ونحو ذلك وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. القول الثالث التفصيل، قال إن وقع العقد بالشرط فلا يجوز وإن وقع بدون شرط فهو جائز. ومرادهم بكونه بشرط أو بدون شرط الشرط أن يقول الشخص أنا لا أدرس حتى تعطيني المال أو لا أؤذن حتى تعطيني كذا وكذا أو لا أقوم المال حتى تعطيني كذا وكذا. فهذا النوع يسمى المشارطة، أي أنه جعل العوض شرطا للقيام بالطاعة، أن يجعل العوض أن يجعل الأجر شرطا للقيام بالطاعة. وهذا القول الذي يفرق بين المشارطة وعدمها هو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. تحصل معنا أن في المسألة هذه الثلاثة الأقوال، قول بالمنع مطلقا وقول بالجواز مطلقا وقول بالتخصيص. حالة التخصيص يجيزون إذا الشخص لم يشتري، ومثال عدم الاشتراك يأتي الشخص للأذان فيعطى الأجرة بدون أن يشتري ذلك. ولو قال له قائل لا نعطيك الأجرة لست مرة في الأذان، ولو قال قائل لا نعطيك الأجرة لست مرة في الإمامة، فهو إذن لا يجعل الأجرة أصلا أو قصدا أو هدفا من إمامته، بحيث مستعد أن يقوم بالفعل والطاعة قربة لله عز وجل، وصار بذل الدنيا وأجر الدنيا تبعا لمن يتقصه. هذا بالنسبة للتفريق بين المشارطة وعدمها. أما الأدلة فاستدل الذين قالوا بعدم الجواز بدليل الكتاب والسنة وأيضا العقل. أما دليلهم من كتاب الله عز وجل فقالوا إن القرآن نص على تحريم أخذ الأجرة على الوحي. قال تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، إلى غير ذلك من الآيات التي نصت على أنه لا أجر ولا حظ لقاء القيام بهذا الوحي. فشمل ذلك القرآن تعليما وتدريسا وبيانا وكل ما يتصل بالقرآن من المنافع التي يراد بها التقرب لله سبحانه وتعالى. كذلك قال دليل السنة وهو أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من كتاب الله عز وجل فأهدى إليه قوسا، فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إن أحببت أن يقلبك الله به قوسا من نار فتقلب. وجه دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد على أخذ الأجرة على الطاعة والقربة المتمثلة بتعليم القرآن، فدل على أنه لا يجوز أن يأخذ الشخص أجرة على تعليمه للقرآن ويتبع ذلك تعليمه العلم عموما. أما الدليل الثالث فقال حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وفيه أنه أهدى إليه رجلا علمه شيئا من كتاب الله فأهدى إليه خميصة، فلما أهدى إليه الخميصة قال عليه الصلاة والسلام لو أنك لبستها لكفاك الله بها ثوبا من النار. وهذا من حديثان في الحقيقة في إسنادهما كلام عند أهل العلم رحمه الله، الحديث الأول حديث عبادة والثاني حديث أبي وهما أضعف إسنادا كما سنبينه في الترتيب. قالوا دليل العقل أيضا في هناك أيضا حديث ثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالقرآن، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا، وهو حديث أيضا فيه كلام إن كان بعض العلماء قد حسن إسناده لكن الكلام فيه قوي. هذا المجموع دليل من الكتاب والسنة. أما دليلهم من العقل فقالوا لا تجوز الإجارة على هذه القربات أعني تعليم القرآن والتعليم والإمامة والأذان ونحيها من الطاعات، كما لا تجوز الإجارة على الصلاة والصيام. أنتم تتفقون معنا يقول الله على أنه لا يجوز أن يستأجر شخص شخصا من أجل أن يصوم عنه، وتتفقون معنا على أنه لا يجوز أن يستأجر شخص شخصا من أجل أن يصوم عنه. كلنا متفقون على هذا. إذا كنا متفقين على أنه لا يجوز أن يستأجر شخص آخر للصلاة ولا أن يستأجره للصيام، سنقول تعليم القرآن كالصلاة، الأذان كالصلاة، تعليم العلم كالصلاة. أليس تعليم العلم قراءة تعليم القرآن والإيمان بالصلاة والأذان، أليس المراد بها أن يتحصل صاحبها على الأجل والمثوبة؟ قلنا نعم بلى. قالوا ما دام أنه يريد تحصيل الأجل والمثوبة والكل قربة، كما حرم أخذ الأجرة على هذه القربة يحرم أخذ الأجرة على هذه القربة بدان يكون كل منهما طاعة وقربة لله عز وجل. هذا بالنسبة للدليل العام الذي ورد. أيضا قالوا مسألة الأذان لا يجوز أخذ الأجرة عليها لثبوت الحديث الخاص وحديث السنن، حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، قال رضي الله عنه: وكان آخر ما أهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحديث صحيح. قالوا فهذا نص، قالوا لا يأخذ على أذانه أجرا، ركبوا منه دليل العقل، فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على عدم أخذ الأجر على الأذان من قربة وطاعة، كذلك لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم، ولا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى، ولا غير ذلك من الأمور التي يقصد بها القربة والطاعة. هذه هي محصل أدلة أصحاب القول الأول من النقل والعقل. أما دليل القول الثاني الذين قالوا بالجواب وأنه لا بأس بأخذ الأجرة، فقد استدلوا بأدلة ثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلة من القياس والنظر. أما دليلهم من السنة الصحيحة فقالوا عندنا عدة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أنه يجوز أن يأخذ المسلم أجرة على القيام بهذه الطاعات والقراءة. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وثابت في الصحيحين في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فصعد فيها النظر وصوبه عليه الصلاة والسلام، فقال له رجل: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل معك شيء تصدقها إياه؟ إلى أن قال: زوجتكها، وفي رواية أنكحتكها، وفي رواية ملكتكها بما معك من القرآن. فالرجل يحفظ عدة سور، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة على أن يعلمها هذه السور، قال: أنكحتكها بما معك من القرآن. فإذا تأملت هذا الحديث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن عوضا وصداقا لنكاح المرأة، قالوا فدل على جواز أن يكون التعليم عوضا عن شيء دنيوي، وأنه لا بأس أن يأخذ عليه أجرا من الدنيا ما دام أن نيته الأصلية هي ابتغاء وجه الله عز وجل. قالوا لا يضر، هو يمن الطاعة والقربة لتعليمهم القرآن، ولكن كونه يأخذ شيئا من الدنيا من تيسير الله عز وجل له يكتفي به المؤونة ويستعين به على طلب العلم ويستعين به على الخير، لا بأس بذلك. إذن فحديثنا حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عوض المرأة ونكاح المرأة مبنيا على وجود هذا الصداق دل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. الدليل الثاني يعني طبعا هم يقولون أليس المرأة في نفس الحديث الأول، أليس المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها يدفع المال من الذهب والفضة؟ قلنا بلى، يدفع المال من الذهب والفضة. إذا كان يدفع المال من الذهب والفضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تعليم القرآن عوضا عن مهر المرأة، فدل على أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن معاوضا عليه، يعني لقاء عوض وبدل. أما الدليل الثاني فقال حديث أبي سعيد أيضا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نزلوا بشيء من أحياء العرب وفيه رجل به لمن، فقيل لهم: هل عندكم مراق؟ إنكم أتيتم من عند هذا الرجل فهل عندكم مراق؟ فأتي بالرجل قال فكنت أفرغ عليه بفاتحة القرآن أجمع ريقي ثم أدخل عليه ثلاثة أيام فكأننا أنشط من عقاب. فشفاه الله عز وجل لمن جعل الله في هذا القرآن من بركة كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فجعل الله عز وجل في هذه البركة فشفي سيد القوم فجعلوا له قطيعا من الغنم. في بعض الروايات اشترط أبو سعيد وقال لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم جعلا قطيعا من الغنم. فلما جعلوا لهم الجعل قرأ ورقى فشفي سيد الحي ومثل قضية الذين حينما لدر وقرأوا عليه بفاتحة الكتاب شفاه الله عز وجل. قال فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألناه أي سألناه عن أخذ العوض عن القرآن والرقية فقال عليه الصلاة والسلام إنكم أكلتم برقية حق وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كلوا واضربوا لي معكم بسهم. وفي رواية خذوا واضربوا لي معكم بسهم فأحل لهم العوض والعوض وقع لقاء الرقية. والرقية نوع من الطاعة والقربة لأنها لا تقع القربة إلا إذا تلا القرآن معتقدا فيه تقربا لله عز وجل كما لو أذن معتقد وكما لو علم معتقدا وهكذا. فقال أصحاب هذا القول رحمة الله عليهم إنه يجوز أخذ العوض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهؤلاء الصحابة أخذ الجعد وعده غير قادح في كون العمل قربة وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. كذلك أيضا لهم دليل ثالث وهو النظر والعقل. قالوا إن النبي إن يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان والإمامة والفتوى ونحن ذلك من القروبات كما يجوز أخذ الأجرة على بناء المسجد وكتابة العلم. الكل متفق على أنه لو استأجر شخصا ليبني مسجدا إنه بالإجماع يجوز وبناء المسجد يقع قربة ويقع عادة مع ذلك. ولذلك قالوا ممكن أن ينوي به القربة ويحصل أجر الدنيا وأجر الآخر. قالوا هي يجوز أن يأخذ العوض عليه من هذا الوجه. وأما القول الثالث الذي قال بالفرق بين المشارقة وعدمها فإنهم يجمعون بين الأدلة ويقولون إن الآية التي حرمت نص فيها الله عز وجل على أن التحريم للمشارقة قل ما سألتكم قل ما أسألكم عليه من أجل وما أسألكم عليه من أجل وما سألتكم عليه من أجل. إذن السؤال مشارقة فجعل المشارقة مؤثرة في الشرك فالمنع جاء بصورة خاصة وهي أن يسأل والمشترك سائل. يعني حينما يقول لا أصلي حتى تعطوني ألحم يقول له صلي بنا إماما يقول أقبل أن أصلي بكم الشهر بخمسمائة الشهر بألف. قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه إن رجلا يقول لا أصلي بكم التراويح حتى تعطوني كذا وكذا قال أعوذ بالله من يصلي وراء هذا مدام أن يقول لا أصلي بكم حتى تعطوني كذا وكذا مع أنه لا يريد الصلاة لا يريد العبادة إلا من أجل المال. فإذا قالوا إنه إذا شارك كان سائلا والله نهى ومنع وحرم وجعل السؤال من أجل لقاء الوحي محظورا ومنه وكما أنه محظور على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم فمن بعد وقاهم مقامه في قوله ممنوعا من هذا الأمر لما فيه من الإخلال بحق الدعوة والتعليم. كذلك أيضا قالوا إن الجواز دلت عليه الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتحريم دلت عليه أدلة أخرى فنجمع بين الدليلين ونقول من اشترط منع ومن لم يشترط لا منع. اعترض على هذا المذهب باحتراف قيل لهم أنتم تقولون إننا نجمع بين أدلة الجواز والتحريم فما رأيكم في حديث أبي سعيد والرقية فإن حديث الرقية قالوا لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا الشرط موجودا وقالوا نشترط قالوا ما نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا فقالوا نعم حديث أبي سعيد نقره ولا ننكره ونقبله ولا نرده ولكنه بين مسلم وكافر لأن هؤلاء كفار ما هم مسلمين وإنما حذر إذا كان بين مسلم ومسلم. أجابوا من وجه آخر وقالوا إن حديث أبي سعيد رضي الله عنه خرج مخرج المداواة لأن الرقية نوع من العلاج والتداوي والعلاج والتداوي فيه شبهة الدنيا مع وجود القربة والطاعة، فصار مثل دماء المسجد، يمكن أن يقع طاعة ويمكن أن يقع غير طاعة، فوسع فيه أكثر من غيره، فخففوا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه من هذا الوجه. وفي الحقيقة إذا تأمل المتأمل يجد أن دليل من قال بالجواز أصح أقوى من حيث الإسناد والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأشبه والأقوى القول بالجواز خاصة إذا كان ربخا من بيت المال. وأما مسألة الأذان يشكل على هذا حديث الأذان في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانها أجرا، وهذا الحديث يعارض بحديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من الطائف بعد قصفه لغنائم اثنين بالجعرانة، وجاء أبو محذورة رضي الله عنه وأذن الأذان قال فألقى إلي سرة من فضة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم له سرة من فضة وأعطاه سرة من فضة فأخذ على أذانه الأجر. فنقول الأشبه في قول اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا لا يأخذ على أذانه، يعني لا يطلب على أذانه الأجر، يعني يتشوف لذلك ويدخل تحت ما قلنا أنه عند المشارقة يقع الحذر والمنع. ولذلك القول لأنه يجوز هو الأصل، وفي النفس شيء إن كان الرجل يشارك، يعني إذا كان يقول ما أفعل حتى تعطوني هذا في النفس منه شيء. وبناء على ذلك فأشبه الجواز خاصة إذا كان من بيت مال المسلمين أو من الرضخ العام. وقوى بعض العلماء في هذه المسألة جوانب، قال لا يشك أو الأقوى والأشبه الجواز أن يكون طالب العلم ما دخل له إلا هذا الرضخ من بيت المال، أو يغلب على ظنه أنه إذا لم يتفرغ للتعليم على هذا الوجه الذي يأخذ فيه أنه يتعرض لذل المسألة أو يتعرض لأمانات الناس ويضيعها. ولذلك كان الإمام أحمد يفضل التعليم بالمال على نحوه من التكسب الذي فيه تحمل لأمانات الناس وحقوق الناس، فلعله أن لا يتمكن من ذلك فيضيع حقوقه. وقال بعض العلماء أنه ينبغي للإنسان دائما يوطن نفسه إذا كان مؤذنا وأعطي الأجر أو كان إماما وأخذ الأجر، يحرص في الابتداء على أن لا يأخذ، ويحاول قدر استطاعته على أنه لا يتقبل العطاء. فإذا فرض عليه وأذن نوى في قرارة قلبه أنه لو قطع عنه لاستمر في علمه واستمر في طاعته، وأن ذلك لا يقطع عن خير. قالوا فلو قيل له نقطع عنك رأسك وخاصة الذي تأخذه فينقطع، فإن حينئذ يكون فيه شبهة قوية، لأنه يريد حظ الدنيا، نسأل الله سلامة وعافية. وبناء على ذلك نقول إن الآية التي منعت قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، إلى غير ذلك من الآيات محمولة على من اشترط وتقصد المال وقدم الدنيا على الآخرة. وأما حديث أبي وحديث عبادة بن الصام فنقول إنها حديث فيها ما فيها من حيث السند، وهي أضعف إسناد، والقاعدة أن الضعيف لا يقوى على معارضة ما هو أصح منه. وثالثا هناك جواب اختاره بعض مشايخنا رحمة الله عليه، يقول إن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه ابتدأ تعليم الرجل لوجه الله، ثم جاءه بعد ذلك بالقوس هدية، فحينئذ من ابتدأ التعليم لوجه الله وقاصدا وجه الله فجاءه هدية أو جاءه شيء من الدنيا، كأنه رغب عن ثواب الله إلى مثيبة الجزاء. وقال له إن أحدثت أن يقلبك الله به قوسا من نار بمنصراف بإنصراف الهمة واعتنائه بذلك، فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل والأحب وهو إرادة ما عند الله عز وجل. فيفرق بين من ابتدأ وهو ينمي الآخرة ونشأت عليه الدنيا، وبين من يكون في الأصل له حب الدنيا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد مع كونه قربة وطاعة بحظ من الدنيا، وقال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، فرغب في الطاعة وقوة الحمية وقوة الشوكة في ذات الله بحظ من الدنيا. وهذا يدل على أنه إذا أراد حظ الدنيا لا يؤثر. ومن هنا نقول من طلب العلم وأعطي راتبا أو ترتب على كونه يأخذ العلم منزلة أو مرتبة أو شهادة ينال بها شيئا من الدنيا، وكان قصده يفصل فيه، فإن كان قصده الآخرة في الأصل والدنيا جاءت تبعا يقال ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون نيته الآخرة محضا، وحظ الدنيا لا يلتفت إليه بالكلية، إن جاء جاء وإن لم يجئ لم يلتفت إليه. الحالة الثانية أن يكون قصده الآخرة ويجعل حظ الدنيا تبعا لا أساسا، بحيث لو قيل له لا نعطيك هذه الدرجة ولا شيء لاستمر واستدام، فحينئذ نية الآخرة راجحة ونية الدنيا مرجوحة. الحالة الثالثة أن يستوي. الحالة الرابعة والعياذ بالله أن يكون العكس، فكل نيته هذه المنزلة من الدنيا. فأما إذا كانت نيته الآخرة وكان قصده من تعلمه أن يتعلم ما فرض الله عليه ويعلم أبناء المسلمين ويعمل بما عليه فهو بخير المنازل، لأنه أراد وجه الله عز وجل، وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على أن من أراد الله والدار الآخرة فإن الله عز وجل يعطيه أجره ولا يضيّر عنه. هذا إذا كان أصله الآخرة. الحالة الثانية أن يكون أصله الآخرة وجاءت الدنيا تبعا، بحيث يقول أنا فعلا أريد أن أتعلم وأعمل بما علم وأعلم الناس بعد ذلك، وأحب الله أن تكون لي شهادة، وأحب أن تكون لي وظيفة منها أنفع الناس، ومنها أكف وجهي عن سؤال الناس، ومنها أسترزق منها حتى لا أتعرض لقلة الدين وشاقة الدين وأعرض أهلي وعيالي. فإذا عنده طلب للدنيا لكنه أقل من طلب الآخرة. فإذا كانت نية الآخرة هي الأساس ووقعت نية الدنيا تبعا لم يضر، والدليل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال عن أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذا الله سبحانه وتعالى المطلع على القلوب والضمائر يقول لأهل بدر: وتودون، أي تتمنون من بابهم، إن الجهاد، قال إن الله وعدني إحدى الطائفتين، إن الجهاد وإن الغير. فخرجوا رضوان الله عليه وهم يتمنون أنها تكون ماذا؟ العير. وليس معنى ذلك أنهم يفضلون الدنيا عن آخرة، إنما كان شيئا يريدون به كفر شوكة أعدائه واتفاقهم بالدنيا لعزة وغلبة يرجونها بدين الله. فقال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، فكانوا يودون العير. ومع ذلك جعل الله لأهل بدر ما لم يجعله لغيرهم من أهل الغزوات. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا كله يدل على أن نية الدنيا إذا وقعت تبعا لم تضر. الدليل الثاني من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. هذا في جهاد، فجعل جهاد الإنسان في سبيل الله إذا قتل رجلا من الأعداء أنه يأخذ سلبه اللي هو ما عليه من السلاح والقتال كما قدمنا في كتاب الجهاد. فهذا السلب الذي يأخذه منفعة دنيوية، مصلحة دنيوية، رغب في طاعة وقربة بمصلحة دنيوية، لكنها كانت تبعا ولم تكن أساسا. وهذا من أدق ما قاله العلماء في هذه المسألة، وهو اختيار الأئمة الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمة الله عليه، واختاره الأئمة من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وكشيخ الإمام الحافظ ابن عبد البر، وكذلك من المتقدمين، وكذلك الإمام الحافظ بن حجر من المتأخرين. اختاروا أن أمور الدين، ولذلك قد يأتي بعض طلاب العلم يشوش عليك كيف تطلب العلم وأنت تريد كذا، قل له: أطلب العلم من الله وللدار الآخرة وأجعل نية الدنيا تبعا ولا أجعلها أساسا ومقصدا. فهذا هو الفصل في هذا المسألة، وهو كل الذي اختاره من ذكرنا من نية التحقيق، أنه إذا كانت نية الآخرة هي الأساس ونية الدنيا تبعا، كانت نية الدنيا تبعا لن يؤثر. الحالة الثالثة أن تستوي والعياذ بالله نية ويصبح إرادته بالدنيا كإرادته للآخرة، وحظ الدنيا عندك حظ الآخرة، لا فضل لأحد عن الآخر. فهذا هو فاتحة الشر على الإنسان وفاتحة الشر المنازل، أن يجعل مع الله ندا في محبته وطلب مرضاته، فيحب الدنيا كما يحب الآخرة، فهذا نيته مؤثرة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته بشرك. فهذا يدل على أنه لا يجوز في الطاعات والقربات أن تشرك نية الدنيا مع الآخر على سبيل الاستواء. وأما بالنسبة للحالة الأخيرة وهي أن تكون نية الدنيا هي الأساس ونية الآخرة تبعا، فهذا كما حكى الله عز وجل عن المنافقين ومشأنهم النفاق أنهم لو يعلمون عظم ثمينا أولى ما فيه حسنتين لشهد أحدهم العشاء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا بشر المنازل، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أدنا هذا فينبغي التنبيه على أمر مهم وهو أمر الإخلاص في القربات والطاعات مع كل العلماء رحمهم الله يقررون الجواز ويبينون الجواز، لكن ينبغي التنبيه على أن الأفضل والأكمل لطالب العلم ولمعلم الناس أن يعلم لله وفي الله وأن يؤذن لله وأن يصلي لله وأن يحتسب ثوابه عند الله عز وجل وأن يقوم بسائر القربات التي ذكرنا ولا يريد بها إلا وجه الله عز وجل. ومن استغنى بالله أغناه، ومن جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله شغل الله الدنيا تحت قدمه وجاءته ذليلة صاغرة وملأ الله قلبه بالغنى، فلو عاش مرقع الثياب حافي القدمين لوجدته في عزة وكرامة لا يبلغها أغنى الأغنياء في الدنيا لله جل جلاله. فهو مأمور القلب لله، ولذلك لما دخل سليمان لعبد الملك رحمه الله إلى مكة وطاف بها وأدى عمرته كان معه عطاء بن أبي رباح وكان ديوانا من دواوين الذم والعمل، فقال يا عطاء هل لي حاجة؟ فقال يا أمير المؤمنين إني لأستحي أن أسأل مخلوقا في بيت الله عز وجل، لا أستحي. هؤلاء العلماء الذين عرفوا كيف يعامل الله سبحانه وتعالى، فقال إني لأستحي أن أسأل مخلوقا في بيت الله عز وجل. فلما خرج من المسجد قال يا عطاء، ولا شك أن هذا من فضل سليمان، كانوا يتفقدون أهل العلم ويحبون إكرامه، وهي فضل سليمان وفضل لعطاء، فكل على خير، ولكنها مواقف تكتب دماء الذهب لأئمة الإسلام ولقلوب ملئت بمحبة الله عز وجل فنسيت ما سواه وامتلأت بالغنى بالله عز وجل فلم تعرف للفقر سبيلا، لأن هذا ملئ بالله جل جلاله. فلما خرج قال يا عطاء ها قد خرجنا فسلمي حاجتي. قال يا أمير المؤمنين إن حاجتي أن يغفر لي ربي ذنبي. فقال إن هذا ليس بيدي، يعني ها أستطيع على هذا، إننا سألتك أن تسألني من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة، أمور الآخرة ما أستطيعها. فقال له رحمه الله يا أمير المؤمنين ما سألت الدنيا ممن يملكها أبا أسألها ممن لا يملكها. رحمه الله برحمته الواسعة، ومن عرف الله عز وجل فإن الله يغنيه، ودائما أمور الدنيا تأتي تبعا حتى في العوام في قضاياهم وأمورهم، فمن أنزل حاجته بالله فإن الله عز وجل يتأذن له بالفرج العاجل والآجل. ومما ذكره الأئمة في قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد على عظيم من عظماء الدنيا وكان من الأئمة الخلفاء، فانتظره حتى صلى الفجر ثم صلى بعدما طلعت الشمس، فوجده بعدما صلى رفع كفه يتبرك هذا الخليفة، فلما رآه العامي وكان رجل أعرابي من البادية لكن الفطرة التي لم تشبها سائدة تقوي يكون الإنسان من العزيز، فلما رأى الخليفة رفع يديه إلى الله عز وجل قال سبحانه هذا يسأل رب وأنا أسأله حاجتي. فلما رأى ذلك استغنى بالله واعتقد في قرارة قلبه أنه ينبغي أن يكون خطه إلى الله لا إلى شيء سواه، فانصرف من المسجد وبنيته ذلك. ولما خرج رجع إلى عياله وولده فأدركته الهاجرة والظهيرة في كهف، فدخل الكهف وهو في شدة الإعياء والتعب وفي حيرة من أمره كيف يقول لأهله وولده، فلما أراد أن يضع رأسه إذا به في مكان نشط ومرتفع، فأراد أن يصلي حتى يضع عليه ما يرتفق به من فراشه، إذا به كالفخار انكسف إلى به على ذرة من ذهب، فأخرجها إلى بها ذرة ذهب تملأه من خير الدنيا مع ما حصله في الآخرة من ألذ المقامات وأهنأ الساعات وأشرف اللحظات لحظة الاستغناء بالله جل جلاله، لأنها تعني معاني كثيرة. فانظر كيف يحبك الله من يدعوك، وانظر كيف يحبك الله السؤال، لأن السؤال يدل على التوحيد، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة، لأن الذي يرفع حسه سائلا لله معنى أنه يؤمن بوجود الله، ويؤمن بأن الأمر كله لله، وأن الغنى من الله، وأن العزة من الله، وأن أمار خوفه من الله، وأن كرامته من الله، وأن عزة عند الله، وأن وأن فرفع الكف إلى الله الذي لا يسأل سواه. فإذا كان العبد في مقام عرضت عليه الدنيا وعرضت عليه الآخرة فآثر الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن الدنيا معنى أفضل من مرتبة التوحيد، لأن انصرافك عن الدنيا باعتقادك أنك مع الله وأن الله سيغنيك منزلة من منازل التوحيد ومنزلة من منازل اليقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر عن الإمام البغوي رحمه الله أنه لما كتب تفسيره المشهور سمع كانوا في القديم يعينيهم كتابة العلم وكانوا يستمسكون النصاف، فسمع بعظيم من العظماء أنه يكرم العلماء وأنه يحب كتب العلم، فأخذ تفسيره معه واستأجر مركبا في دجلة حتى ينزل إلى الخليج، ثم ذلك بعد ذلك يسافر إلى هذا العظيم ويسأله حاجته في نسخ الكتاب، وما يريد شيء للدليل، وما يريد أن ينسخ الكتاب وينتشر العلم، ما كان يريد أن الدنيا أبدا. وليثق كل إنسان أنه ليس هناك أغنى من العلماء إذا عرف الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد أغنى من العلماء إذا عرف الله سبحانه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهم أعرف الناس بالله. فلما ركب المركبة قال فنظرت رأيت رجلا يمشي بالساحل والطريق، فأمرت صاحب المركبة أن يأخذه معي، فلما ركب معه قال الراكب من أنت؟ يسأل الإمام البغوي، قال أنا فلان من الإمام البغوي. قال له إذا أن أنت ذاهب؟ قال بلغني أن فلانا من العظماء من يكرم العلماء، فأخذت هذا التفسير حتى ينظر فيه ويأمر بكتابته ونسخه ونشره للناس حتى ينتفع به. فقال له الرجل سبحان الله ماذا قلت في تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ ماذا قلت في تفسير هذا كتاب تفسير؟ فماذا قلت في تفسير فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين؟ ففسر له الآية وعلم مراده، فعقد العزم على أن يرجع إلى بيته من ذلك. فلما رجع إلى بيته لم تمضي ثلاثة أيام إلا ورسول الخليفة يقرأ عليه الباب ويقول له بلغ فلانا عن الخليفة أنك كتبت كتابا في العلم يحب أن يراه. فأخذ الكتاب منه ثم لما رآه وقرأه أعجبه ونظر إلى علمه رحمة الله عليه، وكان تفسيرا من أفضل التفاسير، وهو إمام الأئمة السنة رحمه الله البغوي صاحب التفسير المشهور. فالشاهد أنه لما قرأ التفسير وأعجبه أمر أن يوضع في كفة وأن يصب الذهب في كفة وأن يبعث به إليه ولا يأتي يقول السنة أبدا، لأن الله يحب أولياءه ويصونهم عن ذل السؤال لغيره، ولكن متى؟ إذا عرفوه سبحانه. ومن عرف الله عز وجل فإن الله تعالى يعين ويوفق ويفتح له من أبواب الفرج لا من أخبره عن أفعاله. فنحن إذا ذكرنا جواز من هذه الأمور هناك الجواز وهناك الأفضل والأكمل، ولا يعني هذا التواقم ولا يعني أن نترك الأسباب، إنما هي في مواطن يصون الإنسان بها علمه ويصون بها مع وجهه حتى يكون ذلك أبلغ في إكرام دين الله وصون، حتى قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة، منزل من منازل الإيمان والتسليم ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصحابي إذا سقط صوته لم يسأل أحدا أن يسأله الله. فهذه منزلة من منازل الإيمان مع قول كل العلماء رحمهم الله يقولون بالجواز، لكن ينبغي أن نعلم أن هناك فروضا عظيمة. تصور إذا تقدم الإنسان إيمانا وهو يقرأ آيات الله عز وجل كم له بكل حرف من الحسنات، وكله في ركوعه وسجوده وغير ذلك من طاعاته وفروضاته وتذكيره ووعظه تكتب، ويعلم الله من قرابة قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده وأنه قصد من ذلك كله أدر الله سبحانه وتعالى. فدخن دخن ربع البيع وعظمة التجارة كما أخبر الله عز وجل عن الذين يتلون كتابا أنا الليل وأطراف النهار وهم يريدون وجه أنهم يرسون تجارة لن تبور، وأنه سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأخبر عن أمرين: توفية الأجر والزيادة من الفضل، ومن غريب ما يكون أن الإنسان إذا عانى الله سبحانه وتعالى أن الله تكفل في كتابه أن من أراد الآخرة ضمن له الدنيا، وأن من عمل لله عز وجل إرادة الآخرة أن الله يجعل حظه في الآخرة أكبر من حظه في الدنيا. وهذا النصوص في ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم متضافرة كثيرة، ولكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل غنانا به وأن يجعل فضلنا إليه، إنه من ذلك والقادر عليه. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. قال رحمه الله تعالى: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. عقد الإجارة عقد بين طرفين، وكل واحد من الطرفين ملزم بالتزامات، ينبغي أن يوفي كل مسلم لأخيه ما التزمه. فالمؤجر التزم بتأجير الدار مثلا، قال له: أجرتك هذه العمارة سنة بعشرة آلاف ريال، فالواجب أن يمكنه من الانتفاع بهذه العمارة، وأن يمكنه من سكنها، وأن يهيئ كل الأسباب التي تعين على الانتفاع بهذه العمارة. وفرع العلماء على هذا الأصل أنه ينبغي أن تكون العمارة بحالة يمكن يتمكن من خلالها المستأجر من أخذ المنفعة، ونص على أنه يبني من هدم منها إذا انهدم. مثلا لو أنه استأجرها سنة وأثناء السنة فقط جدار في البيت بدون تفريق من المؤجر وبدون تسبب من المؤجر، نقول من المستأجر نقول للمؤجر: ابني هذا الجدار وأعده كما كان. لو أن الأرضية تغيرت فإنه يلزم بتغييرها، إذا أنها تغيرت بدون إضرار من المستأجر نلزمه بإصلاحها. وهكذا بقية المرافق، تعطلت مرافق الماء، تعطلت مرافق الكهرباء، يطالب بإصلاح مرفق الماء ويطالب بإصلاح مرفق الكهرباء من الشرط أن لا يكون تعطل مرفق الماء أو مرفق الكهرباء بسبب من المستأجر. أما إذا كان بتفريط من المستأجر وهو الذي كسر هذه الأدوات أو أخل بها فلا، إنه يطالب بضمان لأن يد أمانة. هكذا بالنسبة لإجارة الدوار كما ذكر المصنف رحمه الله من الرحم على الداخل والزمام، لأنه لا يمكن أن يقود البعير إلا إذا كان بزمامه من سكن إلى ساق، وكذلك الرحم والشداد اللي يسمى في عرض الجن الشداد، شداد البعير، وشد أيضا المتاع إذا كان هناك أمتعة تأجره لنقل الأمتعة. في زماننا في السيارات إذا كانت تأجره من أجل أن يركب للحج فيطالب بكل شيء جرى عرف السيارات بتهيئته لإجارة الحج. لو أنه استأجره لنقله من المدينة إلى مكة ومعه عرش ومتاع، وهذا العرش والمتاع جرت العادة أن يوضع على صفحة السيارة، لكن جرت العادة أن يشد وجرت العادة أن يغطى، فنقول يلزمك شداد ويلزمك غطاء، لأنه لو لم يغطى ربما تضرب المطر، ولو لم يغطى ربما مع الهواء يطير، وربما مع الهواء يتفسخ ويتضرر، فنقول يلزمك شداد ويلزمك غطاء، لأن العرف جاري بهذا. فإذا الشريعة تقول كلا الطرفين ينبغي عليه أن يوفي بالتزامات. تتفرع هذا على هذا جميع المسائل في مسائل الانتفاع والارتفاق في العيون المؤجرة والأشخاص والدواب، كلها ينبغي للمؤجر أن يفي للمستأجر جميع الالتزامات وأن يمكنه من الأعيان التي يستطيع على وجه يستطيع أن يحصل المنفعة التي استأجر من أجلها، إذا كانت للسكنة أو كانت للركوب أو غير ذلك من المنافع فإنه مطالب بها. ومفاتيح الدار وعمارتها، يعني مثلا الآن لو أن رجلا استأجر رجل من أجل أن يصل إلى مكان فركب معه، نقول كل شيء يتعلق بمركبه ومجلس الذي هو راكب فيه ينبغي أن يهيئه ويحافظ عليه وأن يكون على وجه ينكر فيه أخاه مثل الذي دفع الأجرة له أن يكون على وجه المعروف ما يضر به. ولو أن المركب الذي يركب عليه تتعطل والمرصد الذي يرتد عليه لا يستطيع أن يرتاح فيه فيستطيع أثناء مشي دابة أو سيارة يقول يلزمك أن تهيئ لهم مرصدا لا يستطيع. كذلك أيضا لو كانت السيارات المستأجرة عن النوع الذي استأجر والقيمة التي دفعها لسيارات ينبغي أن تكون مخيرة ينبغي أن تهيئ مخيرة فلو كان مخيرة أصلا ما يعطي هذا عدد ينقص من إجرتي وتكون إجرتي إجرة السيارة التي ليس في هذا النوع لا هذا في زمانه لأن الأدب والقصة أن مثل هذه السيارات يؤخذ أو يؤخذ هذا النوع من الإجرة أقف على هذا من المثال. كما أن القدماء أنهما ذكروا مسألة الاهتمام للحق والشد كذلك ذكروا في مسألة وضع الأمتع اللي هو وضع الأخذ كانوا في القديم قائد البعير والحمام الدمام الذي يقوم بسيارته يضع الأمتع وينزلها. قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت أخدم آل غزلان أحملهم إذا ركبوا أقودهم إذا ركبوا وأنزله وأحمل متاعهم إذا نزلوا. هذا يدل على أن المستأجر في الأصل ملزم بمثل حط الرحل ورفعه على الدابة. في زماننا وضع الأمتعة على السيارة ما يأتي يقول لفاتح أنت الذي تضع الأمتعة هذه كل أمور مقررة جر العرف أن المستأجر أي الأجير هو الذي يقوم بوضع هذه الأمتعة ورفعها والقيام بها على الوجه الذي جرى به العرف كهانة لحقوق الناس. فهذه كلها التزامات لكن هناك الأمور ما تلزم يعني مثلا الآن لو أنها ركبت السيارة ثم نزلوا في محطة أو استراحة فقال لا أريد أن أجل في هذه الاستراحة ساعة فتدفع الإجرة لك نقول صاحب السيارة ليس ملزم لهذا لأن هذا خارج عن مسألة الركوب ومنزعة الركوب ما له علاقة بالركوب لكن مسألة النزول الماء ووضع المتاع ونحن هذا كله تابع للركوب وعليه القيام بحفظ الدابة ورعايتها كما سيذكر المسلم رحمه الله في الخلافة فيها والقيام برعايتها حتى يتمكن المستأجر من أخذ منفعته على وجه الأرض ومفاتيح الدار وعمارتها. بالنسبة للدور يعطيه مفتاح الدار إذا أجره يقول له خذ هذا مفتاح الدار. طيب إذا أجره وأعطاه مفتاح الدار وكانت الدار حوالينها كما هو موجود في زمانه معقمة أقول أنت ملزم بإصلاح هذه الحوالين ما لم يكن المستأجر دخل إلى الدار ورأى كوالينها معطلة ورضي بذلك فليس بملزم لأنه رضي بالشيء الموجود حينئذ يريد أن يضع من عنده الكوالين يضع. لكن إذا كان لا يعلم قال وجدتك شقة أو عمارة في موضع الكلام بصفة كذا وكذا ولم يجد بها حفظا أو حفظا لأبوابها نطالبه بها وهكذا لنوافيرها وهكذا بالنسبة الآن مثلا نحن نمثل بأشياء موجودة الآن لأن نتعن بها البلوى كما لو استأجرناها نزل في فندق أو نزل في استراحة فلم يجد مثلا سخان الماء في زمان ذلك يعني نقول أنت مثلا لأن لا يمكن لأحد أن ينتفع بهذا النزل إلا إذا كان ماءه ميسرا وإذا كان الماء لا سخان به ولا يستطيع أن يقوم بارتفاق نفسه يكون في هذه الحالة قد أضر ما لم يقل له إن هذه الاستراحة وهذا النزل لا سخان به مثلا. فإذا لابد أن يكون هناك المؤجر قد هيئ جميع الأسباب للمستأجر حتى يتحصل على حقه على الوجه المعروف. فأما تفريغ البالوعة والكنيس فيلزم المستأجر إذا سلمها فارغة هذا ما يسمى في زماننا بالبيارات أكرمكم الله وهي الأماكن الشفر تحفر وكانوا في القديم قبل الصرف الصحي كانوا في القديم يعني تكون هناك بالوعات أكرمكم الله البالوعات طبعا مزاري الماء إلى الزبود هذه التي تغلي إلى البيارات ونحنها فكان يقع الشجار بين المستأجر والمؤجر على تنظيف البيارات الذي اختاره جمهور العلماء رحمه الله أن البيارات في الأصل ينبغي أن تكون نظيفة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين فإذا استلمها نظيفة مفرغة يعني فارغة ثم ملأها المستأجر نقول للمستأجر أنت الملزم بتفريغها وتسليمها كما سنعمل لكن في زمان من الآن يعني الصرف الصحي موجود فإذا وجد للصرف الصحي مثلا مال وكلفة يدفع المؤجر الكلفة قبل دخول المستأجر ثم إذا دخل المستأجر يلزم المستأجر بدفع قيمة الصرف خلال مدة الإجارة وقص على ذلك تقييد الحقوق المتعلقة بالاستهلاك. قال رحمه الله تعالى فصل وهي عقد لازم. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وما بعد، فإن العشر الأواخر هي أفضل ما في هذا الشهر، لأن فيها ليلة القدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليالي العشر، والتفضيل للعشر من جهة الليالي لا من جهة الأيام، بمعنى أن الفضيلة في العشر من جهة إدراك ليلة القدر. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن أيام عشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر، لأن فضيلتها شاملة لليل والنهار. ولذلك لما أقسم الله عز وجل وقال: والفجر وليالي العشر، خص الفضيلة بالليالي العشر، وجعل فضيلة العشر الأواخر من جهة الليل. ولذلك شد النبي صلى الله عليه وسلم من إدرى وأحيا ليلة، فالعشر الأواخر فضلها بالليل، فيحرص المسلم على إحياء هذا الليل طلبا وانتماسا لليلة القدر. وقد جاء في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هديه في هذه العشر، فكان عليه الصلاة والسلام يبين فضلها ويرغب فيها، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه جاءه جبريل حينما اعتكف العشر الوسطى من رمضان وقال: يا محمد، إن الذي تطلبه أمامك، يعني إن ليلة القدر التي تطلبها ليست في النصف الأوسط من رمضان، وإنما هي في العشر الأواخر. فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يدخل قبل غروب الشمس الليلة 21، فيدخل عليه الصلاة والسلام إلى مسجده ويدخل قبته بعد فجره صلوات الله وسلامه عليه تمكن من نشر مراحتها. ثم كان من هدي عليه الصلاة والسلام البقاء في هذه العشر الثامنة، اعتكفها كاملة، وهذا أفضل وأكمل. وأما لو اعتكف بعضها وترك البعض فإنه لا بأس بذلك، وهذا شبه إجماع بين العلماء رحمهم الله أنه لا بأس باعتكاف العشر كاملة أو اعتكاف بعضها أو الاعتكاف في سائر أيام السنة، إنما الأفضل والأكمل أن يعتكف العشر كاملة كاملة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما في هذه العشر ليالي الوتر، قوله عليه الصلاة والسلام: تحروها فمن كان متحرها فليتحرها في العشر الوتر من العشر الأواخر. وكان مما نص العلماء رحمهم الله عليه من فضله وما ينبغي للمعتكف أن يشتغل به كثرة تلاوة القرآن، وإذا كان بالليل فإن الأفضل له والأكمل أن يتلو القرآن وهو قائم في صلاته، لأن يجعل تلاوة القرآن بليله في الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة والفضل لمن أدرك ليلة القدر أن يكون من دعائه أن يلتمس عفو الله عز وجل، فإن أعظم نعمة يمن الله بها على العبد بعد الإيمان والتوحيد أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالت: يا رسول الله، ماذا أقول لو أني أريتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. استفتح عليه الصلاة والسلام بتمجيد ربه والثناء عليه بما هو أهله، وجعل الثناء مجانسا للمسألة والحاجة، وقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيستشعر المسلم أن هذه العشر أيام ليالي مفضلة، وأنه لا ينبغي له أن يكون أخسر الناس صفقة رحمة الله عز وجل، فإن الغبن غبن آخرة، وأما غبن الدنيا فإنه يسير، الله يجبر كسرها، ولكن ليس لكسر الآخرة من جبران. فلذلك كان من سؤال المسلم: اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. فالإنسان إذا استشعر أن هذه العشر أيام نفحات ورحمات وبركات ودرجات ومغفرات وغير ذلك ممن ينزل الله عز وجل من الخيرات، استشعر أن لا يكون أخطر الناس صفقة في جنب الله عز وجل، بل عليه نحسن الظن بالله وأن نقبل على الله بصدق ورغبة وقوة يقين بالله جل جلاله، فإن الله يحب من أبدها أن يحسن الظن به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أعز المواطن وأشدها فرقا على العبد وهي حالة السياق والموت لا يمكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا دخل عليه العشر الأفضل أن الإنسان تدخل عليه العشر وهو يحسن الظن بالله عز وجل أنه لا أرحم من الله وأنه لا أكرم من الله وأن الله سبحانه وتعالى ربما يغفر للإنسان في لحظة من لحظات الخشوع ولربما دمعة تغفل ذنوب العبد. فالإنسان ما يدري شربت نار لكلب بلغي من بغايا بني إسرائيل غفر الله بها ذنوبه وغفل شوك زحزح عن طريق المسلمين غفر الله به الذنب وأخر به الجنة. الله كريم. فالإنسان يتغفل عليه العشر وهو يحسن الظن بالله أنه لا أكثر من الله وأنه لا أعظم من الله سبحانه وتعالى في ذره وإحسانه وأحسنه ويبني على الله بما هو أهل ويذكر أنه المسيء وأنه المخطئ وأنه المذنب وأنه لا ملجأ ولا ملجأ له من الله إلا إلى الله. أما الأمر الثاني فيوصل المسلم في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص. إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل إلى المعتكف وهو يريد وجه الله ولا يعلم أحد بأنه معتكف ويحرص على أن لا يراه أحد من الناس ولا يشعر الناس أنه معتكف حتى يكون أبلغ في إخلاصه وإرادته لوجه ربه. وأن كل ما يكون منهم من قول وعمل وتلاوة وركوع وخشوع وخضوع وسجود وإنابة وغير ذلك من ذكر الله عز وجل يكون خالصا لوجه الله ليس فيه لأحد سواه حظ ولا نصيب. فإذا بلغ هذه المرتبة المنيفة تقبل الله أقوامه تقبل ما طاعته وجد الانتفاع في لذة وجد له حلاوة وطلاوة وجد له أثرا في قلبه وبارك الله له في ساعات ليله ونهاره. كذلك أيضا ينبغي عليه أن هي الأسباب لإمارة الوقت بذكر الله عز وجل. فهو يتصور لو أن هذا الليل الذي يعتكفها وهذه الليلة التي يعتكفها هي آخر ليلة يعتكفها ويتصور هل يدرك رمضان الآخر أو لا يدركه ولو أدرك رمضان الآخر هل يكون مشغولا أو غير مشغول يحس أن الله أنعم عليه بنعمة يفرغه لهذا الخير فيحرص على أن لا يغتن في هذه النعمة وأن يغتن كل دقيقة وكل ثانية وكل لحظة. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يحرص في حال اعتكافه على كمال المراتب وأكمل ما يكون الإنسان في ذكره لربه بالخشوع. والخشوع سر بين العبد وبين ربه في قلبه فإنه إذا خشع قلبه لله سبحانه وتعالى سكنت جوارحه واستكانت وتذللت لله سبحانه فأحب الله مقامه. وهذا من مقامات العبودية لله وهو مقام الخشوع الذي أثنى الله على أهله ووعدهم بجنات عدن ووعدهم المنازل الحسنى في الآخرة كل ذلك بسبب خشوع القلوب لله. فإن كمال العبادة إذا كان حريصا على الإخلاص وكثرة الذكر وصحب هذين الأمرين خشوع صادق فإنه بخير المنام يخشع خشوعا كامل. إذا جاء يصلي وراء الإمام فليستشعر أنه ينافس غيره ويسأل الله أن يكون أخشع الناس عند سماع هذا القرآن. وإذا جاء يصلي وهو وحده يسأل الله عز وجل أن يكون أخشع الناس في مقامه في تلك الساعة في تلك اللحظة ويسأل الله عز وجل منازل العلى بطاعته ويهيئ من نفسه الأسباب من سكانه الذل. الأمر الرابع عليه إذا أدى العبادة أن لا يخرج وأن لا يغتر فإن الأمور مدارها عن القبول وأن لا يشك أنه يدري على الله بطاعته فكل كلمة يقولها وكل قاعدة يتقرب بها إلى الله الفضل فيها كله لله سبحانه وتعالى. فكل من انتهى من طاعة أثنى على الله بما هو أهله وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أوفى العباد حظا في هذه العشر وفي كل فضل في كل رحمة ينزلها في كل بركة يقسمها وأن لا يحيل بيننا وبين فضله ورحمته بما يكون من ذنوبنا إنه ولي ذلك هو القادر عليه الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ هل يصح الاشتراط في الاعتكاف؟ الاشتراط في الاعتكاف مذهب قياسي مبني على قياس عبادة على عبادة حيث قالوا يجوز الاشتراط في الاعتكاف كما يجوز الاشتراط في الحج. والاشتراط في الحج والعمرة أصل حديث بضاعة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافي فقال لها أهلي واشترطي أن نحلي حيث حدثتني فإن لك على ربك ما اشترطي. وهذا الأصل فيه ما فيه ولكن من ضغير والأفضل أن الإنسان يدخل المعتكف وقد هيأ من نفسه أن يعتكف اعتكافا تاما كاملا، فإن جاءه ظرف ضروري خرج لهذا الظرف الضروري ثم قطع اعتكافه واستأنف بعد ذلك. أما مسألة الاشتراك هي مسألة مبنية من القياس، ومن قال بها من أهل العلم فقوله صحيح على حسب قواعد العلماء في أن مذهب القياس على الأصل الصحيح الصحيح، ولكن الإشكال أن قياس الاعتكاف على الاشتراك فيه أن الأصل في الاعتكاف اللزوم، ولذلك الأصل الذي قيس عليه وألحق به هذا الفرق مختلف فيه، لأن الاشتراك في الحج جاء على صورة خاصة وخرج عن القياس، والقاعدة في الأصول أن ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقص. وتوضح ذلك أن الحج الأصل تماما، ولذلك قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فلما جاءت وضاعة رضي الله عنها وقالت إني أريد الحج وأنا شافية، معناه أن حالتها حالة مرض، ومع ذلك كلفت نفسها مع وجود المرض أن تحج، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رخصة لوجود هذا المرض وقال لا أهلني واشترفي. ولذلك القول مذهب من يقول هذا الذي يطمئن إليه كما قدمناه في كتاب المناسك، وذكرنا أقوال العلماء في هذا الحديث ووجهنا هذا الحديث وبينا أن الأقوى والأشبه في هذه القصة تقييدها بالنص النبوي الوارد، لأن القاعدة في التعليل والأقيسة أن تفقه وتفهم المراد من نفس النص. النص حين نجاء إن جاء أصلا بذاته قصة عليه غيره، وإن جاء رخصة مستثناء مخالفة للأصل، لأن الأصل عندك إتمام الحج، وهنا يقول لها نحلك حيث حدثك، مع أنه في الحج والعمرة لو أحصر بالعدو يتحلل بالدم، وهنا يتحلل بدون دم، وهذا يقوي أنه خارج عن الأصل. ولذلك مذهب طائف من العلماء ومذهب الجمهور على أنه يتقيد بما ورد، وأنه لا يقاس عليه لأنه يكون عنده حاجة من مرض ونفس. ولذلك إذا جئنا نقيس الاعتكاف، والاعتكاف محيط هو عبادة خاصة لها أصل شرعي قصد منه تهذيب النفس وقيامها على محبة الله ومرضاة الله على وجه كامل لتحصيل فضيلة ليلة القدر، فهو إذا جاء يشترك ويخرج في الليل أثناء الاشتراك يخالف المقصود، لأن المقصود لزوم المساجد من عبادة ولزوم من عدم عبادة. فمن هنا أنا أقول هذا كمسألة أصولي، يعني الكلام عن مسألة كمسألة أصولي، لكن لو أنني سألت عالما وقال بالاشتراك ورأيت قوله فلا بأس أن تعمل به، لكن فيما يظهر من ناحية الأدلة ومن ناحية النظر في النصوص الواردة من مذهب الاشتراك ومذهب القياسي بلا إشكال حاصل الاعتكاف على الحج والعمرة، والحج والعمرة نفس الاشتراك فيه في خلاف. ثم إذا قلنا الحج والعمرة بجواز الاشتراك سلكوا مسلكين، مسلك يقول أنا أقتصر على النص، فالنص جاء في قضاعة وهي مريضة، فالمريض الذي عنده مرض ودخل الحج والعمرة وهو مريض يشتد، أما من كان صحيحا لا يشتد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ذي الحليفة بعد قضية قضاعة وأهل مع الصحابة وما قال إن حدث من حادث من الحدث، ولم يقل إن أراد النسك اشترطوا على أنفسكم من حدث من حادث من الحدث، ما قال إلا لامرأة شائية والله عندها عذر، فنعمل كل نص كما مر. نقول الأصل إتمام الحج والعمرة ونبعث بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشترط إلا عند وجود العذر، والقاعدة أنه إذا جاء النص على وجه خاص خارج عن القياس والأصل وفيه ما يشجر لتخصيص الحكم به وجب تخصيص الحكم به. فأنت إذا رأيت الاشتراط تخفيف ومخالف للأصل الملزم بالإسلام ومسقط للدم الواجب عند الحفر، هذا كل اختلاف نصوص واردة. أما الإتمام الذي أرزلنا به فلنصي تعالى وأتم الحج والعمرة، وهذا لا يتم لأنه قال حدثني حدثني أنه يريد أن يتحلى مباشرة. ثانيا أنه لا يتم للمرض، والأصل في المرض من كان منكم مريضا به أذى له فدية وله يعني اتفاق في مرض، فجاء بأن وجود هذا المرض الذي يحول بينه وبين إتمام الحج أن يشترط ويحل، فخالف الأصول. فإذا جئنا نقيس ينبغي أن نقيس على أصل بذاته يمكن القياس عليه، أما نؤتى لأصل مختلف في عمومه بذاته يعني حتى بنفس العبادة التي هو فيها مختلف، هل هو عام بحيث يشترط في كل حج وعمرة ولكل شخص أن يشترط، أم هو خاص في من كان عنده حاجة وضرورة ودخل الحج والعمرة. ولو عرف الحج القياس صحيحا تقول ممكن أن يشترط المعتكف إذا عنده مرض عنده ضرر حتى يكون هناك نوع من التوافق في ترتيب الفرع على الأصل، ومن يأتي الرجل السوي يقول أشترط أن أخرج الاتصال على والدي، وأشترط من بعد المغرب أتصل على أهلي، وأشترط أنني كذا وأني كذا، كل خلاف الأصل. الذي نرى أن الإنسان يدخل وكان عليه السلام يمر على المريض ولا يعالج على المريض ولا يعالج عليه، في حديث عائشة رضي الله عنها، وهي أمور يعني في توجد الإنسان حاجة، ومع ذلك كان عليه السلام لا يخرج إلا لحاجة. فنحن نقول الأصل في الاعتكاف، الاعتكاف حتى اسمه يدل على اللزوم والملازمة للعباد. فإذا أصبح الشخص يخرج كل حين، يخرج لقضاء حاجة، ثم يشترط فطورة، ثم يشترط سحورة، وإن تيسر بينهما أكلة بين الأكلتين فلا بأس أن يشترط. فتجد الشخص الآن ينام النهار من بعد الفجر إلى الظهر، ثم بعد الظهر إذا ذهب يتوضأ ربما ما يجلس بين الظهر والعصر يحدث أخاه عن بعض الأمور التي وقعت له في وضوئه أو زحامه أو ما رآه أثناء خروجه أو دخوله، ثم إذا أذن العصر فلا من تيسر من القرآن ثم أفطر. قبل العصر ينشغل بتهيئة فطوره، ثم إذا انتهى من الفطور رغب أن يأكل شيئا ما إن تيسر، فأصبح الوقت بعد العشاء يصلي إن شاء الله نقبل من الجميع يصلي التراويح. فإذا انتهى من التراويح لأنه ما شاء الله أعطاه الله النعمة فأكل في فطوره وشرب حتى أصبح محتاجا كل قليله درجه إلى درجه. هذا الواقع يا إخوان، ما أصبحنا نجد للاعتكاف لنا ثم يذهب إلى قضاء حاجة، ولربما يكون قد اشترط أن بين التراويح وبين التهجد شيء يغيم على التهجد، يعني النية حسنة يعني ليس من الأمر الفارغ ويريد التطوع العبادة، وكأنه جاء إلى أمر يعني في كرب شديد أو خطب عظيم، يعني ما في استشعار من الاعتكاف في شيء من المدرسة التي يراد بها تهذيب النفوس في الاستغناء بالله عز وجل. وأبو ذر رضي الله عنه مثل 40 يوم على ماء دنيا، لو أننا أخذنا بالفتوى وقلنا عنده طعام وطعم وشذاته ما في الاعتكاف هذا حتى ولو قال قد يتكلم لكنا مصيبين، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إيش إنه طعام وطعم وشراء وطعم. فإذا خرج بعد التراويح إلى طعامه وأكل ما تيسر ثم صلى والله أعلم ما أدري هل التهجد يحتاج أيضا أن يذهب لقضاء حاجته يتطور الله أثناء التهجد أو لا من كثرة ما يأكل، ثم إذا انتهى من التهجد اضطجع لأنه يحس بالإرهاق والتعب ثم يؤذن الفجر. فين الاعتكاف؟ الإنسان ينبغي أن يتنبه، هذه عبادة يراد منها قوة الشكينة في الطاعة، وناس يعتكفون فيخرجون من الاعتكاف في حب القرآن وختم القرآن كل ثلاث ليال لأنهم في أثناء الاعتكاف وقتا نشر على ذكر الله عز وجل، وناس يعتكفون فيخرجون من الاعتكاف في التهليلات لا إله إلا الله لا شريك له والمداومة على سبحان الله العندي سبحان الله المداومة على أذكار الصباح والمساء حتى إنه حفظها خلال عشر أيامها أصبحت ديدنة للآن. هذه المدارس لأوقات معينة نقصد منها تهذيب النفوس، لا يقصد منها الدروس مع زيد وعمر المعتكف الكامل الاعتكاف الذي يدخل وهو يحس بلذة المناجاة لله وحلاوة الأنس بالله سبحانه وتعالى، حتى إن أكره ساعة عنده أن يأتي أحد يقطعه عن ذكره لله سبحانه وتعالى. طيلة العام وأنا بين الناس وبين القريب والغريب أنست هذه ساعات وسويعات أتفرق فيها لذكر الله، وخاصة في العيد اللي لا أعرف أحد، وأستغني بالله سبحانه وتعالى وآخذ من القوة البدن يسمع ذلك من يدي البدن، لكن ينبغي أن يهيئ الإنسان من نفسه لهذه المدرسة وهذه العبادة بحيث تكون شكيل نفسه بالطاعة القوية وعلى قدر الجد والاجتهاد في الطاعات والقربات والمرضات تتبوأ من ذلك. فانظر إلى العلم، إلى القيام، إلى الصيام، إلى الذكر، أي عبادة جعل الله فيها مراتب كاملة حصلها المكلف على أتم وجوهها تجد ثمراتها على أتم وجوهها وأكمل. فلذلك ينبغي لطالب العلم وعلى العامة أيضا أن يعلموا هذه الأمور ماذا يقصد منها وماذا يراه وكيف يكون معتكفا على أتم وجوهها وأكملها، وجناه الخير كله في تقوى الله سبحانه وتعالى والأنس بالله جل جلاله. الله العليم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن اتقاه والتمس رضاه ووفقه فينا رجاه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.